السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. الحمد لله رب العالمين، الرحمن الرحيم، مالك يوم الدين، والصلاة والسلام على المبعوث رحمة للعالمين، نبينا وإمامنا وحبيبنا وقرة عيننا وسيدنا محمد بن عبد الله وعلى آله وصحابته أجمعين، أما بعد. يسأل بعض الناس عن حكم العمل في البنوك الربوية، فأقول ابتداء إن الله تبارك وتعالى أحل البيع وحرم الربا سبحانه وتعالى، والربا من الجرائم العظيمة، وقد توعد الله تبارك وتعالى آكل الربا بالحرب. يقول الله تبارك وتعالى: يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وذروا ما بقي من الربا إن كنتم مؤمنين، فإن لم تفعلوا فأذنوا بحرب من الله ورسوله. فأذنوا بحرب، أي اعلموا أن الله تبارك وتعالى سيعلن عليكم الحرب. من ذا الذي يحارب الله سبحانه وتعالى؟ ويقول ربنا تبارك وتعالى: الذين يأكلون الربا لا يقومون إلا كما يقوم الذي يتخبطه الشيطان من المس. ويقول: يمحق الله الربا، يمحق، يذهب الله بركته فلا ينتفع من الناس. وإن كان الناس في الأصل لا يأكلون الربا إلا حبا في جمع المال وتكثيره، الله جل وعلا ابتداء يقول لنا يمحق الله الربا، لن يجعل الله فيه البركة. فعلامة إذن. وقد ذكر النبي صلى الله عليه وسلم أن أكل الربا من السبع الموبقات، أي المهلكات. فعلى ذلك ينبغي على المسلم أن يتقي الله تبارك وتعالى في هذا الأمر. والربا نوعان، وعند بعض أهل العلم ثلاثة أنواع: ربا الفضل وربا النسيئة، هذان هما نوعا الربا. وبعض أهل العلم يجعل نوعا ثالثا وهو ربا الأجل، وبعضهم يجعل الأجل والنسيئة شيئا واحدا وهما متقاربان. الفرق بين هذا وهذا أن ربا النسيئة أو ربا الأجل هو الربا المشهور، هو الربا المعروف، وهو الربا المحرم لذاته. ربا الأجل هو أن يأتي إنسان زيد من الناس فيستدين من شخص 100 دينار على أن يعيدها له 120، هذا ربا الأجل. ربا النسيئة هو ربا الأجل، لكن بعض أهل العلم يفرق بينهما بأن ربا النسيئة هو إذا جاء الأجل على أن يسدد 120 مثلا، أو حتى لو اتفق 100 بـ100، فيأتي الأجل فيقول: أنسئني، أي أخرني وأزيدك، فقالوا هذا ربا نسيئة. فربا الأجل يكون متفقا عليه من البداية، وربا النسيئة الذي يتفق عليه بعد حلول الأجل، وفي النهاية هما شيء واحد، وهو الربا العظيم الذي حرمه الله تبارك وتعالى، وهو الربا الذي تتعامل به البنوك الربوية بشكل عام. أما ربا الفضل فهذا الذي يكون كما قال النبي صلى الله عليه وسلم بالنسبة للأشياء الستة، الذهب بالذهب والفضة بالفضة والتمر بالتمر والشعير بالشعير والقمح بالقمح والملح بالملح، مثلا بمثل، يدا بيد، سواء بسواء. هذه هي التي يقع فيها ربا الفضل، لا بد أن يكون الذهب مقابله الذهب بمثله، ولا يجوز مثلا كيلو ذهب بكيلو وربع مثلا من الذهب، أو كيلو فضة بكيلو وربع من الفضة، أو طن من التمر مقابل طن و200 من التمر، وهكذا. لابد أن يكون مثلا بمثل، ولابد أن يكون يدا بيد. هذا ربا الفضل، وهو محرم لغيره لأنه يؤدي إلى ربا الأجل. على كل حال، هذا الربا محرم من كبائر الذنوب كما قلنا. وأما العمل في البنوك الربوية فإن القاعدة العامة التي يجب على المسلم أن يلتزمها، ألا وهي قول الله تبارك وتعالى: ولا تعاونوا على الإثم والعدوان، ولا تعاونوا على الإثم والعدوان. ومن أجل هذا قال النبي صلى الله عليه وسلم: لعن الله آكل الربا وموكله وكاتبه وشاهديه. مع أن الشاهدين والكاتب يعني لا يأخذان ولا يدفعان، ولكنهما يساهمان في العملية الربوية في حرب الله تبارك وتعالى في محاربة دين الله تبارك وتعالى، فلعنهما أو لعنهم النبي صلى الله عليه وسلم، لعن آكله وهو التاجر، ولعن موكله وهو الفقير الذي يستدين من التاجر، ولعن كاتبه، ولعن شاهديه لأنهم يعينون التاجر والفقير على هذا الربا. وبالتالي لا تجوز المساهمة بأي عمل يساعد في هذه العملية الربوية. والصحيح أنه لا يجوز العمل في هذه البنوك الربوية بأي شيء. لماذا؟ لأنها في النهاية تساهم في قيام هذا البنك الربوي الذي يعلن الحرب على الله تبارك وتعالى. الأمر خطير، نعم الأمر خطير، فعلينا أن نتقي الله ولا نلهث خلف هذه الدنيا وخلف جمع المال، ولنتذكر جميعا قول النبي صلى الله عليه وآله وسلم، إنه ألقي في روعي أنه لن تموت نفس حتى تستكمل أجلها ورزقها. نعم لن تموت نفس حتى تستكمل رزقها وحتى تستكمل أجلها، فكل ما كتب الله لنا من الأرزاق سنناله، بالربا بالحلال سنناله، كتب الله أن سنناله. ولذلك ختم النبي صلى الله عليه وسلم هذا الحديث بقوله فأجمله بالطلب، فإذا كنت وإذا كنت إذا كنا سننال جميع رزقنا فلماذا نناله بالحرام؟ فلنسعى إلى الحلال وسنناله، ولو ذهبنا إلى الحرام سنناله أيضا. يعني إن طرقنا الحرام أخذنا رزقنا، وإن طرقنا الحلال أخذنا رزقنا، إذن لماذا نطرق الحرام؟ لماذا نغضب الله سبحانه وتعالى؟ فلنرضي ربنا ونأخذ رزقنا. أسأل الله تبارك وتعالى أن يكرمنا جميعا بالمال الحلال. اللهم أكرمنا وأغننا بحلالك عن حرامك. ودائما الإنسان المسلم يدعو بهذا الدعاء، وهو من الأدعية الطيبة جدا، أن يقول المسلم اللهم اكفني بحلالك عن حرامك، واغنني بفضلك عمن سواك. اللهم اكفني بحلالك عن حرامك، واغنني بفضلك عمن سواك. اللهم اكفني بحلالك عن حرامك، واغنني بفضلك عمن سواك. إن الغنى عن الشيء لا به، كما قال الإمام الشافعي رحمه الله تبارك وتعالى، غني بلا مال عن الناس كلهم، إن الغنى عن الشيء لا به. أغنانا الله وإياكم من فضله، والله أعلى وأعلم، وصلى الله وسلم وبارك على نبينا محمد.